وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان في المسجد وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. في رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر. سيدة عائشة رضي الله عنها لما بحثت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها غارت، يعني ظنت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لبعض النساء، فبحثت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحسست، قالت: التمست النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدي على بطن قدميه في المسجد وهما منصوبتان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ساجد وقدماه منصوبتان، فالسيدة عائشة وقعت يديها على بطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا الدعاء الجميل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتوسل إلى ربه سبحانه وتعالى ويثني على الله سبحانه وتعالى ويستعيذ بالله بصفات الكمال من صفات البطش والقوة والغضب، فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم أعوذ برضاك من سخطك. يستعيذ بصفات الكمال وصفات الرحمة، يقول: أعوذ برضاك من سخطك، يعني يا رب أستجير وأحتمي وألتجئ بصفة الرضا من العقوبة ومن السخط ومن الغضب، فيقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. يعني العفو مقابل العفو العقوبة، ومقابل الرضا السخط. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رب من صفاتك الرضا ومن صفاتك العفو، فأنا يا رب أحتمي بهذه الصفات، أستجير بهذه الصفات، ألجأ وأحتمي بصفة الرضا من صفة السخط. فالله سبحانه وتعالى يرضى ويغضب ويسخط على عباده. قال الله عز وجل: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقال الله عز وجل: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام إزاي يتوسل إلى ربنا سبحانه وتعالى، يتوسل بصفة الرضا: يا رب أنت يا رب ترضى عن عبادك، ويا رب أنت كريم رحمن رحيم، أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. يا رب أنت من صفاتك العفو، العفو سبحانه وتعالى، فأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. قال الله عز وجل: إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. وقال الله عز وجل: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال الله عز وجل: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام إزاي يتوسل بهذه الصفات، يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فمن الصفات، صفات كمال الله سبحانه وتعالى، ومن آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، صفة العفو. الله سبحانه وتعالى من أسمائه العفو، واسم الله العفو احنا محتاجين ان احنا نعيش معاه، خصوصا في الأيام دي. في العشر الأواخر من رمضان، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيه؟ يعني هي بتقول لو أنا كده إيه حاسة إن الليلة دي هي من الليالي العشر الأواخر من الليالي الوترية، فأنا كده حاسة إن دي ليلة ممكن تكون ليلة القدر، فما أقول فيها؟ لو عايزة أدعي أختار إيه الدعاء اللي أسأل ربنا سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة التي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني ليلة الخير كثيرة الخير. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني أنزلنا القرآن في ليلة مباركة. وقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة عظيمة الشأن، عظيمة القدر عند الله سبحانه وتعالى. قال: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني العبادة والتسبيح والذكر والإخبات والدعاء وطلب العفو في هذه الليلة أعظم وأكثر أجراً وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى من عبادة ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، جبريل عليه السلام، بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اصطفى هذه الدعوة لأحب الناس إليه، عائشة رضي الله عنها، قال لها في اليوم ده ادعي، قولي الدعوة دي، قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يعني الدعوة جميلة، يعني الدعوة تحس إن هي سهلة وجميلة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها: قولي اللهم إنك عفو، يا رب أنت عفو، فتتوسل بصفة العفو. الله سبحانه وتعالى من أسمائه العفو، فهي عائشة رضي الله عنها تدعو وتقول: اللهم إنك عفو تحب العفو. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال أن الله سبحانه وتعالى يحب العفو. يعني أنت دي صفة من صفات الله، وربنا سبحانه وتعالى يحب أن يتعامل مع عباده بهذه الصفة، يحب أن يعفو عن عباده سبحانه وتعالى. فأنت بتقول: يا رب أنت عفو وتحب العفو، يعني يا رب أنت تحب أن تعفو عني. أنت كأنك سبحان الله تدخل على إنسان كريم، ولله المثل الأعلى، أنت إنسان كريم وأنت من طبعك الكرم وتحب الكرم، فكرمني. ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى هو العفو ويحب أن يعفو عن عباده. والعفو أبلغ، العفو يعني المحو، يعني خلاص الماضي، جبال السيئات اللي كانت حاجز بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، في الليلة دي ممكن أن ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عن كل هذه السيئات، يعفو ويصفح سبحانه وتعالى. فتقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يا رب أنت كريم، أنت عفو وتحب أن تعفو عن عبادك، يا رب أنا عبد من عبادك، يا رب اعف عني، تجاوز عني السيئات اللي أنا عملتها دي يا رب، وتجرأت عليك في الليل وفي النهار، وأبارز ربنا سبحانه وتعالى بالمعاصي، وعندي جبال من السيئات، يا رب أنا نفسي السيئات دي تمحى، ما تبقاش حتى موجودة في صحيفة الأعمال. والله سبحانه وتعالى يحب أن يعفو عن عباده. قال الله عز وجل: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فالعفو مع القدرة، هو سبحانه وتعالى قادر أن يعذب عباده، أن يعاقب عباده، أن يبطش بعباده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وبمعافاتك من عقوبتك. هو يعلم صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على عباده، قادر أن يعذبهم بهذه الذنوب. فتقول: يا رب يعني إنك عفو قدير، وأنا يا رب عبد فقير ضعيف، أعف عني. وقال الله عز وجل: إن الله كان عفوا غفورا. لذلك ما تتأمل في خواتيم سورة البقرة الدعاء اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. والدعاء اللي نزل مع سورة الفاتحة من الملك، نزل من السماء، فتح باب من السماء ونزل ملك لم ينزل قط قبل اليوم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الآيات دي أنت بتدعي تقول يا رب ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قال ابن عباس: دخل قلوبهم، يعني الصحابة، منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء يعني قبل هذه الآية. قالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة وبالزكاة وبالصدقة، ولكن نزلت آية لا طاقة لنا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. فقال ابن عباس: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يقول قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يا رب لا تحملنا ما لا طاقة لنا به من البلاء، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به من التشريع. يقول قد فعلت، يقول واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، يقول قد فعلت، قد فعلت أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الدعوات الإنسان يدعو بها: يا رب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الإنسان يستشعر أن الله سبحانه وتعالى عفو يقبل التوبة عن عباده، هو الذي قال سبحانه وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يعني مع كمال علمه، مع كمال قدرته سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم عن الإنسان كل شيء، يعلم السر ويعلم ما ظهر في العلانية، ومع ذلك يعفو ويصفح سبحانه وتعالى. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لما في قصة الإفك، لما أنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، العشر الآيات التي نزلت في براءة عائشة، قال أبو بكر رضي الله عنه: وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته ولفقره، فقال: والله لا أنفق على مصطح. كان مصطح رضي الله عنه تكلم في عائشة، تكلم في عائشة مع، قال مع أهل الإفك، تكلم معه، فقال أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح، بعد الذي قال لعائشة ما قال، يعني بعد ما يتكلم عن ابنتي وقال فيها ما قال، والله لا أنفق عليه بعد اليوم. فقال: فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. تجاوز عنه، يعني هو يستحق أن أنت تعاقبه لأن هو أخطأ في حقك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى عفو يحب من عباده أن يتصفوا بهذه الصفة، صفة العفو، وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. يعني أنا أحب أن ربنا يعاملني بهذه المعاملة، أن يعفو عني وأن يغفر لي. فقال: فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليها وقال: والله لا أنزعها منه أبدا، لا أنزعها منه أبدا. فالعفو يا جماعة أبلغ، تعملت سيئات وعملت ذنوب كبائر، تيجي يوم القيامة الذنوب دي في صحيفة الأعمال، والله سبحانه وتعالى إذا عفى عن الإنسان هذه الذنوب تمحى من صحيفة الأعمال، لا يعاتب عليها، لا يسأل عنها، لا يذكر بها، لا يقرر بهذه الذنوب. ولذلك يوسف عليه السلام لما قال الله عز وجل: فلما دخلوا عليه إخوته، فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فقال يوسف: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم. يعني هو مش بس عفى عنهم وتجاوز عن هذا الأمر وغفر لهم، قال لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا تأنيب لا عتاب، يعني الموضوع ده انتهى أنا مش هتكلم فيه ثاني، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. حتى بعدها ويقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما قالش وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب، يعني هو لا يريد أن يذكر إخوته بهذا المعنى أصلا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فتخيل كده، غمض عينك كده وتتخيل أن كل الذنوب اللي أنت عملتها في حياتك، كبائر الذنوب صغائر الذنوب تقصير في حق الله، أن ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك، فجبال السيئات دي خلاص تنسف، مش هتبقى موجودة أصلا في صحيفة الأعمال. فالإنسان في هذه الليالي المباركة عسى أن هي تصادف ليلة، هي ليلة الإنسان يدعو فيها بدعوة لا يشقى بعدها أبدا، ليلة القدر، فتقول فيها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن طول اليوم، وانت قاعد وانت صايم وانت بتعملي بتجهزي الأكل طول اليوم انت لسانك شغال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، وتستشعر أن الله سبحانه وتعالى هو أصلا يحب أن يعفو عنك، وتستشعر جبال السيئات اللي انت عملتها في حياتك، وان دي ممكن في لحظة خلاص كل ده اتمسح، انت صحيفة الأعمال بتاعتك بقت بيضة بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. ولذلك صفة العفو من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، وصفة تستوجب شكر. ولذلك قال الله عز وجل وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، بعد الشرك اللي انتوا عملتوه، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. فالحمد لله أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه العفو، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.